الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وبارك لنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. قال في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. قال: قوله في الصحيح أي صحيح البخاري، وهذا الأثر اختصره المصنف وقد رواه البخاري عن ابن عباس ولفظه: وصارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، أما ود فكان لكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكان لهذيل، وأما يغوث فكان لمراد ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ، وأما يعوق فكان لهمدان، وأما نصر فكان لحمير لآل ذي الكلاع. أسماء رجال صالحين في قوم نوح، قال إلى آخره. وهكذا روي عن عكرمة والضحاك وابن إسحاق نحو هذا. وقال ابن جرير: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. في هذا الأثر الذي ذكر يعني سبب الغلو، الغلو سبق أن معناه تجاوز الحد المشروع، كمن مثلا أن حب الصالحين أنه شيء مشروع، يحبون لأنهم صالحون ولأنهم قاموا بأمر الله، فيكون الحب لله جل وعلا لأنهم عبدوا الله وصاروا من عباده الصالحين. فإذا تجاوز زيادة من ذلك صار الحب فيه طلب منهم وتوسل بهم وما أشبه ذلك، فهذا هو الغلو. فإذا زاد وقصدوا للعبادة أو عبدوا ذاتهم فهذا صار طغيان فوق الغلو، لأن العبد حده أن يكون عبدا، والطغيان هو الزيادة على الشيء الذي وضع في لخلقه أو غيره، كما قال الله جل وعلا: وأنه لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني ارتفع على الأرض، لأن الماء شأنه أن يكون في الأرض. فكذلك الغلو من أخذ من الارتفاع والزيادة، غلا إذا ارتفع عن وضعه وزاد، وغالبا يكون هذا زيادة على الأمر المشروع الذي شرعه الله جل وعلا، فإذا زاد كان سببا للكفر بالله جل وعلا. وهؤلاء الذين ذكروا أنهم كانوا في قوم نوح، حقيقة أنهم ليسوا في قوم نوح، وإنما هم قبل نوح، وكان الذين قبل نوح على الإسلام، كما قال ابن عباس: كان 10 قرون من بني آدم على الإسلام حتى حدثت هذه الحادثة، فهذا سبب إرسال نوح عليه السلام وسبب وقوع الشرك. حتى قال بعض المفسرين: إن ود وسواع ويغوث ويعوق هؤلاء أبناء آدم لصلبه، إنهم من أبناء آدم، لكن كل هذا يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه. والمقصود أن هؤلاء كانوا صالحين في قومهم، لهم بهم اقتداء واهتداء، وأهل علم وصلاح، ثم ماتوا. لما ماتوا صوروا صورهم ووضعوها في المجالس التي كانوا يجلسونها حتى يتذكروا أفعالهم ويجتهدوا اجتهادهم، ثم مات هؤلاء الذين فعلوا هذا الشيء، ونسي السبب الذي من أجله صورت هذه الصور، فجاءهم الشيطان وقال إن أباءكم أو أباء أبائكم صوروا هذا لطلب الشفاعة والتوسل بهم والانتفاع بهم فعبدوا. فهذا أول مبدأ الشرك في بني آدم. عند ذلك أرسل نوح إليهم، دعاهم إلى توحيد الله فأبوا، وصار بعضهم يوصي بعضا بالتمسك بالشرك، وقالوا لا تذرن آلهتكم، هذه وصية عامة في الآلهة عموما، ثم جاء الخصوص ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، فهؤلاء لهم خصوصية غير عموم الآلهة. بقي نوح عليه السلام يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عام في دعوتهم. شكى إلى ربه وقال إنهم لم يزدهم دعائي إلا فرارا، وقال ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، إلى آخر السورة. فأغرقهم الله جل وعلا، وبعد الإغراق إلى الإحراق، فأغرقوا فأدخلوا نارا. فهكذا تتابع ونوح عليه السلام هو الأب الثاني، أبونا الأول آدم، لأن الذين مع نوح في السفينة يقولون لم يعقبوا ولم يكن له ذرية، لقوله جل وعلا وجعلنا ذريته هم الباقين. فكان كل من على الأرض اليوم من ذرية نوح، ونوح كانوا أولاده 3 الذين نجوا معه، وأما الولد الذي أخبر الله جل وعلا أنه ناداه وقال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، فحال بينهم الموج وكان من المغرقين. هذا كان كافرا، لهذا عاتب الله نوح لما قال ونادى نوح ربه قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، وفي قراءة عمل غير صالح. المقصود أن الأمم التي جاءت بعده كلها وقعت في الشرك، وصار الشرك هو العام في الناس، وكل أمة تقول وجدنا آباءنا على أمة على ملة وعلى دين، فنحن نتمسك بما وجدنا آباءنا عليه، ولا يلتفتون إلى دعوة الرسل الذين دعوهم إلا القليل منهم، فأهلكوا متتابعين. كلما جاء أمة رسولها فكذبوه أهلكهم الله، إلى أن بعث الله جل وعلا موسى عليه السلام، بعد ذلك رفع العذاب، صارت لا تهلك الأمم عموما بعمومها وإن كان يحصل عذاب. وقد دعا رسولنا صلى الله عليه وسلم لأمته ألا يهلكهم بسنة عامة فأعطاه هذا، ودعاه أن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وبيضة الشيء هي معظمه وجملة، وقد يكون جملة جملته معظمه وجملته، وإن كان خرج منه شيء فهو قليل. فأعطاه هذا باستثناء، قال ولك ألا أهلك وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من في أقطارها، إلا أن يكون بعضهم يقتل بعضا وبعضهم يسبي بعضا، فإذا حصل هذا سلط عليهم العدو الذي يستبيح بيضتهم، كما حصل في الأندلس وحصل في غيرها، ذهب كأن لم يكن فيها مسلم، ذهبت كانت أمة كبيرة مستقيمة، لما حصل الخلاف بينهم صار كل بلد فيه أمير وفيه هذا يقاتل هذا وهذا، سلط عليهم عدوهم فأخذ بلادهم وقتلوهم ولم يبقوا منهم أحد، صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا كذلك سأل ربه الثالثة ألا يجعل بأسهم بينهم، يقول فأبى علي، يعني هذه لم يعطها، جعل بأسهم بينهم كما هو الواقع، بينهم قتال وبينهم خلاف. المقصود أن سبب الكفر والشرك هو زيادة الحب في الصالحين، يعني أحبوهم أكثر من الأمر المشروع، فغلوا في هذا الحب حتى تجاوزوا الحد وصاروا يدعونهم ويجعلونهم وسائط بينهم وبين ربهم جل وعلا في طلب الشفاعة وطلب النفع ودفع الضر، فصار هذا من الشرك. وهكذا يكون يعني في أيضا في الأزمان المتأخرة، قد مثلا يقال إن هذا ولي من الأولياء الله، ثم يتتابع الناس على الزيادة في التعلق به وطلب النفع والتوسل وتقديم نذر وما أشبه ذلك، فيكون هذا عبادة له وهو شرك بالله جل وعلا، وهذا لا يخلو منه بلد من بلاد المسلمين. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال وقال ابن جرير قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران بن سفيان قال عن موسى عن محمد بن قيس أن يغوث ويعوق ونسر كانوا قوما صالحين من بني آدم، وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم لو صورناهم كانوا أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم، فصوروهم، فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر، فعبدوهم. قال سفيان عن أبيه عن عكرمة قال كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام. وروى ابن أبي حاتم عن عروة بن الزبير، يعني يجوز أن يكون هذا مثل ائتيان إبليس إليهم عن طريق الوسوسة والوحي، يوحي إليهم كما يزين لهم، كما هو الواقع مع الناس كلهم، وقد يكون مباشرة بأن يأتيهم بصورة رجل يخاطبهم ويقول لهم كذا وكذا، كما أتى قريش 10 مرات بصورة رجل من الناس، أتاهم لما اجتمعوا تواعدوا في دار الندوة على الائتمار برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أخبر الله جل وعلا وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. توعدوا ليلا فجاءهم الشيطان بصورة رجل شيخ من أهل نجد فانكروا قالوا ما الذي جاء بك؟ قال سمعت أنكم ستجتمعون ولعلكم لا تعدمون مني رأيا. فصار كلما ذكروا شيئا قال لهم ليس هذا لكم برأي، حتى قال أحدهم أرى أنه أنكم تأخذون من كل قبيلة شابا جلدا قويا تعطونه السيف فيضربون ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل فتكون يعني بنو هاشم تقنع بطلب الدية فقط. فقال هذا هو الرأي، هذا هو الرأي، وأيدهم على هذا. وكذلك لما خرجوا إلى بدر جاءهم بصورة سراقة بن مالك قال لهم أنا جار لكم وأنا عون لكم، وصار يكلمهم ويماشيهم حتى صفت صفوفهم أمام رسول الله والمسلمين، فرأى الملائكة ورأى جبريل والكفار ما يرون هذا، فانتزع يده من أحدهم وهرب وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. يعني خاف أن يكون هذا هو اليوم الموعود الذي ينتهي به أجله فهرب. المقصود أنه يأتي الإنسان، وقد يأتي إنسان بعينه ليس جماعة، كما في الصحيحين عن أبي هريرة يقول إن زكاة الفطر جمعت في المسجد فوكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفظها، فلما صار في الليل إذا رجل يحثو من التمر فأمسكته قلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال دعني فإني ذو حاجة وعلي عيال أنا فقير، فقل فرحمته وتركته. وفي الليلة الثانية أتى، وفي الثالثة أتى، وفي الثالثة أمسك قلت لا يمكن لا بد أن أرفعك، هذه ثالث ليلة تزعم أنك لا تعود وتعود، فقال دعني أعلمك شيئا ينفعك الله به. أبو هريرة كان حريصا على الخير أكثر من غيره. قال نعم، قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يقربك شيطان ولا يزال عليك من الله حافظ. فلما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قال أتدري من تخاطب منذ ثلاث؟ قلت لا، قال هذاك الشيطان، سواء كان الشيطان الذي هو إبليس أو شيطان آخر. المقصود أن الشيطان قد يتراءى للإنسان بصورة إنسان ويأتيه فيضله، فقد تكون هذه القصة من هذا القبيل، وقد تكون بطريق الوحي والوسوسة، لأن هذا هو شأنهم، شأن الشياطين، الوسوسة إلى الناس وتزيين الباطل وتكريه الحق إليهم، ويعني أمرهم بما يكون سببا في عذابهم، هذا هو اجتهادهم فيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال وروى ابن أبي حاتم عن عروة بن الزبير أنهم كانوا أولاد آدم لصلبه، وكان ود أكبرهم وأبرهم. بعيد هذا، الله أعلم، لأنه بينهم وبين آدم آلاف السنين. نعم. قال وكان ود كان مثل هذا ما يكون فيه عشرة قرون بين آدم وهذه القصة، كما قال ابن عباس، وهذا في صحيح البخاري يقول كان بين آدم ونوح عشرة قرون كانوا على الإسلام، ومعنى هذا أن الأصل الإسلام، وليس الأصل المخالفات والشرك كما يقوله من يقوله. الأصل أن آدم وذريته على الحق حتى طرأ الباطل عليهم، لهذا قال كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، يعني كانوا على الحق ثم حصل الخلاف فصار هذا سبب بعث الرسل. نعم أحسن الله إليكم. قال وكان ود أكبرهم وأبرهم به، هكذا رواه عمر بن شبه في أخبار مكة من طريق أصل عمر بن شبه هو ضعيف، وبعدين يعني يحتاج إلى دليل، ما الدليل على أن هؤلاء هم من أبناء آدم لصلبه؟ لأن هذا قريب العهد منه، والذي ذكر الله جل وعلا ابني آدم الذي قتل أحدهم الآخر، ولا ذكر من غير هذا في شيء من ذلك. نعم أحسن الله إليكم. قال وذكره السهيلي في التعريف أن يغوث ابن شيث ابن آدم فيما قيل، وكذا سواع وما بعد هكذا، لأنه تاريخ لا يعرف ولا يعلمه إلا الله، إنه شيء سابق قديم، ولهذا الذين يذكرون النسب كلهم ينتهون إلى معد بن عدنان، عدنان فقط، وما بعد وما فوقه ما يدرى ما هو. والله جل وعلا لما ذكر عاد وثمود قال وقرونا بين ذلك لا يعلمهم إلا الله، قرون كثيرة لا يعلمها إلا الله، ولهذا كل بعض العلماء عند ذلك كذب المؤرخون، لأن المؤرخين يذكرون التاريخ إلى آدم كله تخمين و نعم أحسن الله إليكم. غالبا يعني ذكر المؤرخين للأمور هذه إما أن يكون مأخوذا من التوراة وإما مأخوذ من أهل الكتاب وغير ذلك، وهذا لا يعتمد عليه. نعم قال فكانوا يتبركون بدعائهم، وكلما مات منهم أحد مثلوا صورته وتمسحوا بها إلى زمن مهلاييل فعبدوها بتدريج الشيطان لهم، ثم صارت سنة في العرب في الجاهلية، ولا أدري من أين سرت تلك الأسماء، أمن قبل الهند؟ فقد قيل إنهم كانوا المبدأ في عبادة الأصنام بعد نوح عليه السلام، أم الشيطان ألهم العرب ذلك؟ انتهى. يعني هذا كلام السهيلي وهو تخمين يعني وظن، الله أعلم. الحقيقة أن الشيطان هو الذي زين لهم ولغيرهم، بس كانت الهند يعني هما أصول الشرك من عندهم، يعني من الهند وغيرهم، الهند والعرب والبربر وغيرهم، كل الأمم وقعت في الشرك، والذي أوقعهم فيها الشيطان هو الذي دعاهم، ومن أكبر الأسباب التي أوقعتهم فيها المتابعة وتعظيم السالفين، الآباء. إذا وجد يقول وجدنا أبانا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، وهذا من عجائب بني آدم، وهذا لا يزال موجود في الناس إلى اليوم. كثيرا من الناس إذا قلت له هذا الأمر لا يجوز قال لك كل الناس يعملون هذا، مثل قول المشركين إنا وجدنا آباءنا على أمة، تماما، يعني الاقتداء بالناس واتباعهم. الواجب الأخذ بالحق، ما هو بما كان الناس عليه. الناس إذا مثل ما قال ابن مسعود لا تكن أمعه، إذا هلك الناس تهلك معهم، قالوا كيف أمعه؟ قال كن أنا مع الناس. هذا لا يجوز، ينبغي أن الإنسان يعرف الحق، يتعرف عليه ويطلبه ويتبعه، يكون مع الناس. أحسن الله إليكم. قال وروى الفاكهي عن ابن الكلبي قال كان لعمر بن ربيعة رأي من الجن. ري من الجن، الري يعني شيطان يترايا له، يظهر له ويكلمه، وأحيانا يكلمه بدون أن يراه، سمونه ري، يعني قرين له يدله على الشر ويأمره به دائما. وهذا قد يكون كاهنا، والكهنة في العرب كثير، وكل كاهن له قرين من الشياطين تأتيه بالأخبار، سواء أخبار الأرض أو أخبار فوق هذا من التي يسترقونها من الملائكة الذين يكونون في السحاب، يخبرونهم بالخبر ثم يكذبون معه 100 كذبة، وكل ذلك لإضلال بني آدم. فهذا المقصود به عمرو بن لحي الخزاعي، وقد أخبر كما في الصحيحين أنه رآه صلى الله عليه وسلم في النار يجر قصبة، والقصب هي الأمعاء، يجرها في النار. وهذا معناه أولا أن النار موجودة، وأن من الناس من هو فيها الآن يصلاه. يقول لأنه أول من غير دين إبراهيم، المقصود دين إسماعيل الذي أرسل إلى العرب وسيب السوائب وحمل حامي وغير دين إبراهيم، وكان رئيسا للعرب في ذلك الوقت، رئيسا لخزاعة التي تولت البيت، وكان يقودهم للحج لأنهم يكون لهم قائد يقودهم في الحج. فكان أولا كانوا يلبون التلبية الصحيحة، لبيك لا شريك لك لبيك، فجاءه الشيطان قرينه لما قال لبيك لا شريك لك، قال إلا شريك هو لك، فأنكر هذا ليس له شريك، فقال له تملكه وما ملك، فاستساغها، فصاروا يقولون هذا، هذه تلبيتهم، لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك. وش الفائدة إذا كان مملوك ولا يملك شيء ويكون شريك؟ مقصود يعني أن هذا هو الذي قاد الناس للشرك. يقول إن هذا الري الشيطان خاطبه مخاطبة الكهنة، قال قم أبا ثمامة ولا تغب إلى ملامة، واذهب إلى ساحل جدة تجد أصناما معدة، خذها ولا تهب، وادعو إلى العرب تجب، إلى آخر الكلام. فبثها، جاء وبثها في العرب وعبدت. يقول هذه الأصنام هي ود وسواع ويغوث، كانت في الساحل سفى عليها التراب واندفنت، فاستخرجها هذا الشيطان، أمر وليه أن يستخرجها، سواء كان هذا ولا غيره، المهم أن العرب أجمعوا على الشرك كالأمم السابقة، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب الذين بقوا على دين عيسى عليه السلام، وهم قلة، وقد لا يكون بقي منهم أحد. فالمقصود يقول إن هذه الذي كسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، سواء كانت هي بعينها أو بأسمائها سميت بأسمائها. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وقد روى الفاكهي عن ابن الكلبي قال: كان لعمرو بن ربيعة ري من الجن فأتاه فقال: أجب أبا ثمامة وادخل بلا ملامة، ثم أتي سيف جدة تجد بها أصناما معدة، ثم أوردها تهامة ولا تهب، ثم ادعو العرب إلى عبادتها تجب. قال: فأتى عمرو ساحل جدة فوجد بها ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. جاء رواية على خلاف هذه الرواية، وهو أن عمرو بن لحي ذهب إلى الشام فوجد هناك قوما يعبدون الأصنام، فأخذ منهم بعض الأصنام وجاء بها إلى بلاد العرب، فاستجابوا له وعبدوها. وسواء هذا أو هذا، كله شر، كله شر وكله عبادة، ولكن كان هذا الرجل هو رئيسا للعرب في ذلك الوقت وكان مطاعا، فصار سبب شر، أطاعوه في ترك دين إسماعيل وعبدوا الأصنام بأمره الذي أمره به الشيطان. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وعمرو بن ربيعة هو عمرو بن لحي، قاله الحافظ. نعم. قال: قلت: وهو سيد خزاعة، وكان أول من سيب السوائب وغير دين إبراهيم عليه السلام، وكانت العرب قبله على دين أبيهم إبراهيم عليه السلام حتى نشأ. السوائب هي نوك وإلا أغنام تترك للآلهة ولا أحد يتعرض لها، يقول هذه ولهم فيها مذاهب معروفة في دين العرب. وكذلك الحامي جمل سموه حامي، يقولون أنه حمى ظهره، إذا أنتج كذا يعني الضراب أنتجت مثلا الناقة التي ولدت من ضرابه ثم بنتها أنتجت ثم أنتجت بنت بنتها، سيبوا قالوا هذا حمى نفسه فلا يركب ولا يحمل عليه ولا شيء، كلها أوضاع جاهلية قالوها بآرائهم كذبا على الله. نعم. ولهذا يقول ابن عباس: من أراد إلى أن ينظر إلى جهل العرب فليقرأ ما بعد 130 من سورة الأنعام. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ثم حتى نشأ فيهم عمرو فأحدث الشرك، كما رواه ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأكثم بن الجون: يا أكثم، رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف يجر قصبه في النار، فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به ولا به منك. فقال أكثم: أتخشى أن يضرني شبهه يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك مؤمن وهو كافر، إنه أول من غير دين إبراهيم وبحر البحيرة وسيب السائبة وحمل الحامي. فيقال إن أكثم هذا إنه من ذريته، الله أعلم، كما ذكر ذلك السهيلي. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، كان أول من سيب السواب، أول من سيب السوائب. قوله أننصب بكسر الصاد المهملة، قوله أنصاب جمع نصب، والمراد به هنا الأصنام المصورة على صورهم المنصوبة في مجالسهم. أصلا النصب الذي يوضع للرمي يرمى، ثم استعمل بالمعبودات التي تعبد، ولهذا نصب للعبادة. الأنصاب هنا المقصود بها الأصنام التي يعبدونها. نعم. أحسن الله إليكم. قال: قوله حتى إذا هلك أولئك، أي الذين نصبوها ليكون أشوق إليهم من العبادة وليتذكروا برؤيتها أفعال أصحابها. قوله ونسي العلم أي زالت المعرفة بحالها وما قصد من صورها. العلم يعني بسبب تصويرها, نسي العلم الذي صور علم السبب تصوير, يعني أنهم صوروها لأجل الاجتهاد في العمل والاقتداء بأولئك الصالحين. وهذا يدلنا على أن مآل البدع شر, نوما البدعة لا تجر إلا إلى شر, وإن كان قد يظن أن فيها خير أول الأمر فمآلها يكون شرا. نعم. أحسن الله إليكم. قال قوله ونسي العلم أي زالت المعرفة بحالها وما قصد من صورها. نعم. وغلب الجهال الذين لا يميزون بين التوحيد والشرك, وذهب العلماء الذين يعرفون ذلك. قوله عبدت, لا شك أن العلم يعني سواء كان علما خاصا كهذا أو عام هو سبب الخير, وإذا فقد لا بد من الشر ولا بد من الضلال. بفقد العلم يكون الضلال ويكون الانحراف وترك الحق والابتعاد عنه, ولا يمكن يعني الحق إلا إذا علم العلم. ولهذا يقول الله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك, فبدأ بالعلم أولا قبل الاستغفار, والاستغفار يشمل العمل كله, يعني أن تعمل بعلم فلا بد منه. ولهذا بوب البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح قال باب العلم قبل القول والعمل, لقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك, فبدأ بالعلم أولا. معلوم أنه شيء لا بد منه, أن الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به يقول قولوا لا إله إلا الله حتى يعلموا هذا أولا, ثم إذا قالوها وعلفوها عملوا عبدوا ربهم جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم. قوله عبدت, تقدم أنه دب إليهم إبليس فقال إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم. وفي رواية أنهم قالوا ما عظم أولنا هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند الله فعبدوهم. فهذا هو السبب في عبادة هؤلاء الصالحين, وهو رجاء شفاعتهم عند الله, وكذلك هو السبب في عبادة صورهم. وهذه هي الشبهة التي ألقاها الشيطان على المشركين من الأولين والآخرين, وقد بين الله ذلك في القرآن بيانا شافيا, وتقدم في هذا الكتاب من الكلام على ذلك ما يكفي لمن هداه الله. قال وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. قال قوله ابن القيم هو الإمام العلامة محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي المعروف بابن القيم الجوزية, تلميذ شيخ الإسلام وصاحب المصنفات الكثيرة. جوزية مدرسة, جوزية مدرسة, والقيم هو مدير المدرسة, يعني ابن مدير المدرسة ابن قيم الجوزية. المدرسة نسبت إلى الجوزية لأنها يقولون فيها شجرة جوز, فقيل أنها مدرسة الجوزية. أحسن الله إليكم. قال الحافظ السخاوي في حقه العلامة الحجة المتقدم في سعة العلم ومعرفة الخلاف وقوة الجنان المجمع عليه بين الموافق والمخالف صاحب التصانيف السائرة والمحاسن الجمة, مات سنة 51. هذا كما يقول الحافظ بن حجر في الدرر, يقول لو لم يكن من مناقب ابن تيمية إلا أن ابن القيم تخرج عليه الذي انتفع بكتبه الموافق والمخالف. نعم. أحسن الله إليكم. قال غير واحد من السلف إلى آخره. الظاهر أن ابن القيم ذكر ذلك بالمعنى لا باللفظ، وقد روي عن غير واحد من السلف معنى ذلك، منهم أبو جعفر الباقر وغيره، وتقدم ما يدل على ذلك. قوله ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، أي طال عليهم الزمان ونسوا ما قصده الأولون بتصوير صورهم فعبدوهم، فتبين أن مبدأ الشرك بالصالحين هو الغلو فيهم، كما أن سبب الشرك بالنجوم هو الغلو فيها واعتقاد النحوس فيها والسعود ونحو ذلك، وهذا هو الغالب على الفلاسفة ونحوهم، كما أن ذلك هو الغالب على عباد القبور ونحوهم، فهو أصل عبادة الأصنام، فإنهم عظموا الأموات تعظيما مبتدعا فصوروا صورهم وتبركوا بها، فآل الأمر إلى أن عبدت الصور ومن صور ومن صورته، وهذا أول شرك حدث في الأرض، وهو الذي أوحاه الشيطان إلى عباد القبور في هذه الأزمان، فإنه ألقى إليهم أن البناء على القبور والعكوف عليها من محبة الصالحين وتعظيمهم، وأن الدعاء عندها أرجى في الإجابة من الدعاء في المسجد الحرام والمساجد، فاعتادوها لذلك، فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى الدعاء به والإقسام على الله به. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا أعظم من الذي قبله، فإن شأن الله أعظم من أن يقسم عليه أو يسأل بأحد من خلقه. والمقصود بالإقسام أن يقول أسألك بفلان أو أسألك بجاه فلان، هذا جعلوه كأنه قسم. بعدين فلان، هل الله جل وعلا يسأل بمخلوق؟ وهل فلان له جاه يعني يسأل به؟ تعرف ولا لا؟ فإن كان له جاه فجاهه مثل عمله، مثل صلاته. هل يجوز الإنسان يسأل الله بصلاة فلان وفلان؟ صلاته له، لكن كله تزيين الشيطان. فالواجب على العبد أن يسأل ربه بأسمائه وصفاته، أو يسأله بالشيء الذي أذن له به، كأن يسأله بفقره إليه وغناه عنه وما أشبه ذلك، وبأنه رب العالمين، وبأنه القادر على كل شيء، أنه الذي بيده ملكوت كل شيء. أما أن يسأل بمخلوق فهذا لم يشرع، بل هذا من البدع التي تؤول إلى الشرك. وكذلك السؤال بالجاه، يعني مثل ما يقول سألك بجاه محمد، وقد تجد مثل هذه الكلمة في الكتب التي تطبع وتؤلف، أسأل الله بجاه نبينا محمد وأزال، هذا من البدع، بدع والضلال، وكل بدعة ضلالة كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم هذا قد يكون وسيلة إلى ما هو أكبر وأعظم من الشرك بالله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعائه وعبادته وسؤال الشفاعة من الله من دون الله، واتخاذ قبره وثنا يعكف عليه وتعلق عليه القناديل والستور، ويطاف به ويستلم ويقبل ويحج إليه ويذبح عنده. فإذا تقرر ذلك عندهم نقله منه إلى دعاء الناس إلى عبادته واتخاذه عيدا ومنسكا، ورأوا أن ذلك أنفع لهم في دنياهم وأخراهم، وكل هذا مما قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضاد لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من تجريد التوحيد لله وألا يعبد إلا الله. فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى أن من نهى عن ذلك فقد تنقص أهل الرتب العالية وجعله وحطهم عن منازلهم، وزعم أنهم لا حرمة لهم ولا قدر، وغضب المشركون واشمأزت قلوبهم، كما قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وسرى ذلك في نفوس كثير من الجهال والطغام وكثير ممن ينتسب إلى العلم والدين، حتى عادوا أهل التوحيد ورموهم بالعظام ونفروا الناس عنهم ووالوا أهل الشرك وعظموهم، وزعموا أنهم أولياء الله وأنصار دينه ورسوله، ويأبى الله ذلك وما كان أولياؤه وما كانوا أولياؤه إن أولياؤه إلا المتقون. قال: قلت: وفي القصة فوائد نبه المصنف على بعضها، منها أن من فهم هذا الباب وما بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه القلوب العجب، ومنها معرفة أن أول شرك حدث، يعني فيها قدرة الله على تقليب القلوب، هذا لا شك فيه، ولكن يقصد بهذا أن هذه القصة موجودة في كتب التفسير وفي غيرها، وهي تبين أن التعلق بالأولياء وغيرهم أنه يجر إلى الشرك، وقد يكون شركا صريحا ثم لا يعتبرون بها ولا يقيسون واقعهم على الماضي، يقيسون بينها وبين هذه. ولكن أعظم من هذا آيات الله، أعظم من هذه القصة قول الله جل وعلا: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، مفروض أن يكون هذا مفهوما معلوما على كل مسلم أنه يعبد الله ولا يشرك به شيء. ولكن إذا جهلت العبادة ما هي وجهل الشرك ما هو، قد يقع الإنسان بمخالفة ويقع بالشرك وهو يظن أنه ليس بمشرك، فالسبب كله الجهل وفقد العلم الصحيح الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد يتعدى هذا حتى يصل إلى من يكتب الكتب وينشرها ويؤلف ويفتي، يصل إلى هذا الحد. وتقريب القلوب هذا عام، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن قلبها كيف يشاء، يعني تجده مثلا يحب هذا الشيء ثم بعد وقت يكرهه ويبغضه، هذا من تقليب القلوب. أحسن الله إليكم. قال: ومنها معرفة أن أول شرك حدث في الأرض بشبهة محبة الصالحين. نعم. قال: ومنها معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء. قال: شبهة محبة الصالحين، ما هو محبتهم، الشبهة، لأن محبة الصالحين أمر شرعي مشروع، ولكن محبة يجب أن تكون محبة لله وفي الله فقط، ما هي محبة لذاتهم، ما في شيء يحب لذاته أبدا من المخلوقات، وإنما الذي يحب لذاته هو الله جل وعلا، أما المخلوق فهو يحب لصفاته، تحبه لأنه مطيع لله فقط لهذا، أو تحبه لأنه رسول الله. فالمحبة كلها المشروعة محبة لله وفي الله، أما إذا كانت المحبة محبة مع محبة الله، يعني محبة كمحبة الله التي تتضمن الذل والخوف وتتضمن طلب النفع ودفع الضر، فهذا شرك، شرك بالله، تكون محبة مع الله، والمحبة مع الله شرك. وإنما المحبة المشروعة أن تكون لله، تحبه لله، تحبه في الله جل وعلا لأنه مطيع، ولأنه مطيع لله، ولأنه قام بأمر الله، هذا اللي أجله. أما يحب لأنه صالح فهو هذا معناه، تحبه لأنه صالح، يعني الصالح في الشرع هو الذي أدى حق الله وحق عباده، قام بحق الله وبحق عباد الله، هذا هو الصالح، فتحبه لأجل هذا. أما أن يحب لذاته فهذا يتعدى إلى الشرك بالله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ومنها معرفة سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تنكرها، ومنها أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا غيره. ومنها معرفة جبلة الإنسان في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. ومنها أن فيها شاهدا لما نقل عن بعض السلف أن البدعة سبب للكفر، وأنها أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. يتاب منها لأنه ليس معنى ذلك أن المبتدع أنها لا تقبل توبته، إذا تاب قبلت توبته، تاب ولكنه ما يتوب لأنه يرى أن هذا دين والدين ما يتاب منه. هذا معنى أنه لا يتاب منها، يعني إذا تبين له أنها ليست من الدين وتاب قبلت توبته. نعم. قال ومنها معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. ومنها معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. قال ومنها مضرة العكوف على قبر لأجل عمل صالح. ومنها معرفة النهي عن التماثيل. العكوف على القبر أصله ما يجوز من أصل، العكوف يجب أن يكون في المساجد في طلب الخير ما أشبه ذلك، أما القبور، القبور ليست محل للعبادة، والعكوف عبادة كما قال الله جل وعلا أمر رسوله رسوليه إبراهيم وإسماعيل أن يطهر البيت للعاكفين والطائفين والراكعين وغيرهم، فالعكوف عبادة لا يجوز أن يكون على القبور. نعم. أحسن الله إليكم. قال ومنها معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. قال ومنها معرفة التماثيل يعني الصور، وقد ابتلي الناس الآن في التصوير مطلقا بدون تورع بدون أصار لوجود الأجهزة التي سهلت هذا الأمر، أصار التصوير منتشر عند كل، مع أنه جاء فيه وعيد لم يأتي في ذنب من الذنوب، قال كل مصور في النار يجعل له صورة يعذب بها في النار، وقال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وقال إنهم يكلفون يوم القيامة أن ينفخوا الروح بما صوروا، وقال من أظلم في الحديث القدسي ومن أظلم من ذهب يخلو كخلقي بل يخلق ذرة أو يخلق شعيرة، وحديث كثيرة وكله صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتساهل الناس قال صورون عند أدنى شيء إما للتذكرة وإما بدون هذا جوالات وغيرها انتشرت، وبعضهم قد يقول إن هذه ما هي صورة، إن هذا عكس وليست صورة. صحيح أن الصورة إذا كانت هي صورة الحي بما هو فيه ووجهه وبدنه وكله فهي صورة، ليست الصورة تخطيط باليد فقط، الصورة بالآلة أدق من التخطيط باليد لأنها تخرج كما هو. ثم قال المصنف رحمه الله ومنها معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. ومنها وهي أعجب العجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن نهي الله ورسوله هو الكفر المبيح للدم والمال. يعني أقصد بذلك الذين يعبدون الصالحين يقربون بهم، يقولون إن يقرؤون هذه القصة في الكتب سواء كتب التفسير أو كتب الحديث ولا يميزون بينها وبين أفعالهم مع أنها مطابقة لفعلهم تماما، أو يكون فعلهم أشد وأعظم مع ذلك ما يفهمون هذا الشيء، يقول إن هذا من آيات الله، أنه حال بينهم وبين الفهم، عندها أن هذا أنها أمر ظاهر جلي يدل على أن التعلق بالصالحين والالتجاء إليهم وسؤالهم أو الذبح لهم أو جعلهم وساطة بين العبد وبين ربه في جلب منفعة أو دفع مضرة، أن هذا هو الشرك بعينه الذي هم يفعلونه، ويقول يجعلونه من أحسن أعمالهم تقربون به إلى الله، مع أنه يبعدهم عن الله جل وعلا ويقطعهم عن الإسلام وصلتهم بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ومنها التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة، ومنها يعني أولئك ما أرادوا الشفاعة، يعني ما أرادوا أنهم هم ينفعون ويضرون ويتصرفون ويجلبون المنافع ويدفعون المضار، وإنما يطلبون شفاعتهم من الله جل. يعني مثل ما قال في قصة نوح. نعم. قال: ومنها ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك، ومنها التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها معرفة قدر وجوده ومضرة فقده، ومنها أن سبب فقد العلم موت العلماء، ومنها شدة حاجة الخلق بل ضرورتهم إلى الرسالة، وأن ضرورتهم إليها أشد وأعظم من ضرورتهم إلى الطعام والشراب، ومنها الرد على من يقدم الشبهات التي يسمعها، ومنها الرد على من يقدم الشبهات التي يسميها عقليات على ما جاء من عند الله، لأن يعني ذلك الذي أوقع المشركين في الشرك. يعني يقصد بذلك المتكلمين الذين يتركون كتاب الله ويأخذون بآرائهم التي يسمونها براهين، ويردون صفات الله جل وعلا أو يؤولونها تأويل باطل مع الوضوح والظهور والجلاء وبيان الرسول صلى الله عليه وسلم وتمسك الصحابة بذلك، ولا يجدون دليلا واحدا يدل على أن عملهم هذا صحيح. ويقولون أيضا إن الذي يقول بالظاهر أنه يكون مشبها، هذا المقصود اللي يعني يقول أنهم تركوا الحق وتمسكوا بالباطل فضلوا. ولكن هل مثلا عرفوا أن الحق خلاف ما هم عليه؟ الواقع أنهم ما عرفوا، يعني صار عندهم شبه، قامت لهم عندهم شبه منعتهم من ذلك. أما لو عرفوا الحق وتركوه كان هذا كفر بالله جل وعلا، ولكنهم ما عرفوا الحق والتبس الحق عليهم للباطل فتركوه، والسبب كله الإعراض عن كتاب الله وعما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ومنها مضرة التقليد وكيف آل بأهله إلى المروق من الإسلام. تقليد يعني معناه مأخوذ من القلادة، كأن الإنسان يجعل في رقبته قلادة حبل ويعطيه غيره يقوده به، بخلاف الذي عنده نظر وفكر فإنه يتبع الدليل، ينظر للدليل ويتبعه ولا يقلد فلان ولا فلان مهما كان. فالتقليد في أصول الدين لا يجوز أصلا، في عبادة الله وفي طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما الإنسان إذا عجز عن إدراك المسألة عليه أن يسأل أهل العلم ويقلدهم في هذا، هذا لا بأس به. أما أن يقلد في أصل دينه فهذا لا يجوز. نعم، انتهى الحديث. أحسن نعم. الله إليكم. والسؤال الذي يتوجه أن من كان في بلده شيء من هذه القبور التي يعكف عندها ويطواف بها، ما الواجب عليه نحوها؟ الواجب الإنكار والدعوة بالرفق بالشيء الذي يستطيعه أن يبين للناس أن هذا لا يجوز وأنه شرك، وأن الواجب عبادة الله وحده، وأن يبين أن مثلا تقديم نذر أو سؤال الميت أنه يشفع له أو أنه يقربه إلى كذا أو ما أشبه هذا، أن هذا لا يجوز، أن هذا من الشرك، نوع من الشرك. ومن أفضل ما يعني يبين ذلك آيات الله وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يسأل أبو الله جل وعلا يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يجب أن تعرف ايش معنى العبادة وتعرف ما معنى الشرك حتى لا تقع فيه. أما إذا ما عرفت ذلك فقد تقع فيه وأنت ما تعرف. ثم كذلك ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له ناس معه خرجوا من مكة حدثاء عهد بشرك، يقول وكان للمشركين سدرة ينوطون بها أسلحتهم لأجل أن تنال البركة ويكون ضربها أمضى وأقوى إذا علقت بهذه الشجرة، وفمروا بشجرة مثلها قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فكبر قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاث مرات تنزيه لله، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هؤلاء طلبوا أن يكون لهم شجرة يعلقون بها أسلحتهم حتى تنالها البركة والقوة، وأولئك قالوا اجعل لنا إلها صريحا، فأقسم صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء قالوا مثل أولئك، ثم قال لتتبعن من كان قبلكم إنها السنن. فبين الناس إن الناس يجهلون، وإذا تبين للعبد أن هذا لا يجوز يتركه، لا يؤذي أنه مسلم، والمسلم يجب أن يكون طلبه من الله ويعلم أنه سيموت وأن الله يحاسبه. وإذا كان على خلاف ما جاء به الرسول فمآله سيء جدا، قد يكون مآله إلى النار. فيجب أن يبين للناس بالبيان العلم والترغيب والترهيب حتى يرجعوا عن هذه الأمور التي تزينها الشياطين والجن والإنس لهم، أو أنهم يجدون الناس عليها وقد يتتابعون على أمور ظاهرة أنها باطلة. التعلق بالقبور هذا أمر موجود في كل مكان وكله سببه الجهل.